إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته في بعض الدروس العامة قبل الشروع فيما يتعلق بعلم المصطلح وعلم النحو وغيرهما من العلوم، لأن هذه الأيام التي تمر بالأمة وتمر بها الأمة مشحونة بالفتن، فهي تحتاج إلى كثير من التذكير والنصح وبيان ما يتوجب على العبد أن يصنعه بعد أن يبين له ما يتوجب عليه أن يعتقده حتى يؤدي دوره الذي كلفه الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة، من غير ما تقصير ولا قصور، ومن غير تفريط ولا إفراط. الله رب العالمين بيّن لنا في كتابه العظيم، وكذا على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، مصارع الأمم. وبيّن الله تبارك وتعالى في القرآن وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة أسباب هلاك العباد أمما وجماعات وأفرادا يبتعدون عن دين ربهم تبارك وتعالى، فيتورطون في أمور تستجلب السخط حتى يقع عليهم الهلاك. والأسباب التي تؤدي إلى هلاك العبد كثيرة، وأعظمها ما يتعلق باعتقاده، ما يتعلق بتوحيده وإخلاص قلبه وعبادته لربه تبارك وتعالى. فأكبر الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم وإلى هلاك الأفراد الشرك، والشرك هو السبب الرئيس لهلاك كثير من الأمم. فقوم نوح إنما هلكوا بسبب عبادتهم غير الله، وكذلك عاد وثمود وقوم شعيب وغيرهم من الأمم، إنما هلكوا بسبب عبادتهم غير الله رب العالمين. دعاهم أنبياؤهم ورسلهم إلى التوحيد ونبذ الشرك، فأبوا إلا الإشراك بالله تبارك وتعالى ومجانبة التوحيد، فأهلكهم الله تعالى. وكانت الأمم قبل أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا أرسل إليهم نبيهم فكذبوه أهلكهم الله رب العالمين، وعصم الله تبارك وتعالى أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الهلاك بعامة، بمعنى أن تهلك الأمة كلها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وفي بعض وجوه التفسير أن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة حتى للكافر في الحياة، لأن الكفار كانوا إذا كذبوا وعاندوا أنبياءهم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم أهلكهم الله في الدنيا، وماتوا كافرين ينتظرهم الخلود في النار وبئس القرار. فلما أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل ذلك قائمة، وإنما يمهلهم وينظرهم ليوم الدين، وجعل دينه غالبا وسنته ماضية، والدعوة إلى الله رب العالمين تبين ذلك كله وتوضح. قال ربنا تبارك وتعالى في بيان هذا الأمر الكبير: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فبين الله تبارك وتعالى أن آثارهم ما زالت بادية، وأن مصارعهم كأنها شاخصة ماثلة، وأن العبرة بذلك كله ظاهرة للناس في الأرض لمن أراد أن يعتبر. بل أمر الله تبارك وتعالى بالسير في الأرض للنظر، إذا ما شك الإنسان أو وقع في نفسه ارتياب قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله من قومك سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم وكذبوا رسلا كيف كان آخر أمرهم وعاقبة تكذيبهم وكيف أنهم نزل بهم ما نزل من العذاب والدمار والهلاك بسبب تكذيبهم رسل الله تعالى وكفرهم. ألم نهلكهم بعذاب منا ونجعلهم عبرة لمن بعدهم كان أكثرهم مشركين. يقول: فعلنا ذلك بهم لأن أكثرهم كانوا مشركين بالله مثلهم، فيخوفهم الله تبارك وتعالى من العاقبة ويحذرهم الله رب العالمين من سوء المصير. قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: قوله تعالى سيروا في الأرض أي سافروا، فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل أي الذين كانوا قبلكم، والمعنى انظروا إلى مساكنهم وآثارهم كان أكثرهم مشركين أي فأهلكوا بشركهم. فالشرك بالله تبارك وتعالى سبب لهلاك الأمم إذا أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا غيره ووجهوا العبادة إلى من لا يستحقها ممن يعبدونهم من الآلهة دون الله رب العالمين، فإن الله تبارك وتعالى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك الإنسان إذا أشرك بربه على المستوى الفردي فهو على شفا الهلكة إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى بمعاودة الإسلام أو بالدخول فيه، فإنه هالك لا محالة دنيا وآخرة، لأن الشرك بالله تبارك وتعالى خطره عظيم إذ هو أكبر ذنب يعصى الله تبارك وتعالى به. فأعظم ذنب عصي الله عز وجل به هو الشرك. قال الله تعالى عن لقمان وهو يوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الشرك بالله عز وجل أعظم المخاطر التي تحيط بالعبد، لأنه أكبر الكبائر، كما في الصحيحين عن أبي بكر عندما أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سائلا إياهم موطئا أذهانهم وممهدها لسماع ما يلقى إليها، فبين لهم أن أكبر الكبائر الشرك بالله رب العالمين. والشرك بالله تبارك وتعالى يحبط الأعمال. قال الله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله عز وجل لا يغفر الشرك أبدا. إن الله عز وجل إذا مات العبد على شركه فإنه لا يغفر له، وأما إذا تاب قبل موته فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وأما إذا مات العبد مشركا فإن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا عذب عليها، وإن شاء الله رب العالمين عفى عنها. والذين يأتون بالذنوب مهما بلغت دون الشرك ويموتون غير تائبين منها إذا عذبهم الله رب العالمين فإنهم لا يخلدون في النار ما داموا قد ماتوا على أصل لا إله إلا الله، ولم يموتوا مشركين شركا أكبر يخرجهم من دين الإسلام العظيم. لو لم يكن في الشرك إلا هذا لكفى تحذيرا ونذيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على أن الله جلت قدرته لا يغفر الشرك الأصغر فضلا عن الشرك الأكبر، واستدلاله مبني على نظم الآيات نفسها. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن مصدرية، أن يشرك أن والفعل في تأويل مصدر، والتقدير إن الله لا يغفر إشراكا به أو إن الله لا يغفر شركا به، وإشراكا وشركا على حسب التقدير نكرة في سياق النفي. إن الله لا يغفر إشراكا به، إن الله لا يغفر شركا به، والنكرة إذا وقعت في سياق النفي فإنها تفيد العموم، فيدخل في هذا العموم الشرك الأصغر، وهو لم يستثنى في الآية، ولم يقل الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا إذا كان شركا أصغر فإنه يغفره، ولكن يقول الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. وكما مر في التقدير الشرك عام، فلم يخصص ربنا تبارك وتعالى نوعا منه، ولم يقل الله عز وجل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفر نوع كذا من الشرك ولا نوع كذا منه، وإنما دلت على العموم. فأمر الشرك عظيم جدا، لأن الله تبارك وتعالى إنما خلق الخلق لتحقيق نقيضه، لتحقيق ضده، وهو توحيد الله رب العالمين. فالله خلق الخلق لتوحيده، فإذا أشركوا فإنهم لا يحققون الوظيفة ولا الغاية التي لأجلها خلقهم الله رب العالمين. من خطورة الشرك أن المشرك محرم عليه الجنة، ومأواه النار خالدا مخلدا فيها أبدا. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا يفزع العبد من الوقوع في الشرك، لأنه إن مات مشركا خلد في النار وحرمت عليه الجنة، فيبقى في النار أبدا الأبيد، لا يخرج منها أبدا، خالدا فيها أبدا، مع العذاب الذي يحيط به في النار، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل أهل النار في العذاب سواء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن عمه أبي طالب إنه أهون أهل النار عذابا، له نعلان أو هناك جمرتان في أخمص قدميه، أو هو في ضحضاح من النار على حسب الروايات، يغلي من هذين النعلين دماغه، يحسب أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. النار دركات كما أن الجنة درجات، وقد جعل الله تبارك وتعالى المنافقين نفاقا أكبر في الدرك الأسفل من النار، فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى عذاب المشرك الأصلي، عذاب الكافر الأصلي، عذاب الذي يرتد عن دين رب العالمين وينقض الإسلام، لم يجعل ربنا تبارك وتعالى عذابه كعذاب العصاة من الموحدين، فالذي يموت مشركا شركا أكبر له عذاب عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحققنا بالتوحيد، وأن يحقق فينا التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. من خطورة الشرك أنه تنقص لرب العالمين، لأن الإنسان إذا أشرك بربه فقد انتقص قدر ربه، لأنه لا يستحق أحد أن يعبد سواه، فإذا وجه العبادة لغيره فإنه يكون متنقصا لربه تبارك وتعالى، إذ يصرف ما هو خالص حقه لمن لا يستحق شيئا أصلا. من خطورة الشرك أن الشرك يحل دم صاحبه وماله، قال الله جل وعلا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإنهم بشركهم أحل الله تبارك وتعالى دماءهم وأموالهم وذراريهم ونساءهم ودورهم وأرضهم، وإذا ماتوا على شركهم فهم مخلدون في النار، فيخسرون الدنيا والآخرة بسبب الشرك. فأعظم سبب تهلك به الأمم هو الشرك، وإذا تفشى الشرك فيها والمعاصي أحلت بها عذاب الله تبارك وتعالى، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن ما دون ذلك يكون سببا للهلاك. إذا ظهر الزنا والربا في قرية، أي في أهل قرية، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فإن الله تبارك وتعالى ينزل عليهم سخطة وينزل عليهم عقابه وعذابه، ويأخذهم الله رب العالمين أخذ عزيز مقتدر. الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك بالله عز وجل أكبر الأسباب التي لأجلها تهلك الأمم وكذلك الأفراد. قال ربنا جلت قدرته ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك أحمد في المسند بإسناد صحيح، سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، لأن مكة محاطة بالجبال، الجبال تحيط بها من كل جانب. فسأل الكفار من أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، الصفا جبل معروف، وأن ينحي أن يبعد الجبال عنهم حتى يزدرعوا، حتى تكون الأرض مبسوطة قابلة للازدراع فيزدرعوه. فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، يعني أن تنتظر وتتربص أن يهديهم الله ويوفقهم، وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا، فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت الأمم من قبله. خيره الله رب العالمين بين أمرين: إما أن تستأني بهم، يعني أن تتربص وأن تنتظر، عسى الله رب العالمين أن يهديهم وأن يوفقهم للهداية والإسلام، وإما أن نجيب هؤلاء الكفار عما سألوه بأن نجعل لهم الصفا ذهبا وأن ننحي الجبال عنه. ولكن إن كفروا بعد ذلك أهلكوا كما أهلكت الأمم من قبله، حتى لا يبقي منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل أستأني بهم، أي أنتظروا وأترفقوا وأصبروا وأتحملوا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. فبين الله تبارك وتعالى أحوال السابقين، وأنهم لما جاءتهم الآيات ظاهرة مبصرة مبصرة كذبوا، أخذهم الله رب العالمين وأهلكهم واستأصلهم وأداهم العذاب الذي اجتاحهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، قال بحلمه: لا، بل أستأني به. فمن الأسباب التي تؤدي إلى إهلاك الأمم، وهو أعظم أسباب الإهلاك، الشرك بالله رب العالمين، صرف العبادة إلى غير الله تبارك وتعالى. إذا أشركت الأمم أحلت بأنفسها عذاب الله عز وجل. من أنواع الكفر بالله تبارك وتعالى الاستهزاء برسل الله، فإن الأمم إذا ما استهزأت برسل الله رب العالمين أهلكها الله رب العالمين. كان هذا في حال إرسالهم، ولا يبعد أن يكون ذلك قائما في من بعدهم، لأنهم يحاربون أولياء الله، وأخص أولياء الله رب العالمين هم الرسل. والله تبارك وتعالى يدافع عن أوليائه ولا يقبل من أعدائه أن يظهروا على أوليائه. قال الله جل وعلا: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى ذكره: فأهلكنا أشد من هؤلاء المستهزئين بأنبيائهم بطشا إذا بطشوا، فلم يعجزونا بقواهم وشدة بطشهم، ولم يقدروا على الامتناع من بأسنا إذ أتاهم. فالذين هم أضعف منهم قوة أحرى ألا يقدروا على الامتناع من نقمتنا إذا حلت به، لأن الله تبارك وتعالى أهلك من هو أشد منهم بطشا. فهؤلاء الذين هم أضعف منهم قوة أحرى ألا يقدروا على الامتناع من نقمة الله جل وعلا إذا حلت به. يقول جل ثناؤه: ومضى لهؤلاء المشركين المستهزئين بك ولمن قبلهم من ضربائهم، مثلنا لهم في أمثالهم من مكذبي رسلنا الذين أهلكناهم. يقول: فليتوقع هؤلاء الذين يستهزئون بك يا محمد من عقوبتنا مثل الذي أحللناه بأولئك الذين أقاموا على تكذيب. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مسليا إياه بوعيده المستهزئين به عقوبة ما يلقى منهم من أذى الاستهزاء به والاستخفاف في ذات الله: هون عليك يا رسولنا ما أنت ناق من هؤلاء المستهزئين بك المستخفين بحقك في وفي طاعتي، وامضي لما أمرتك به من الدعاء إلى توحيدي والإقرار بي والإذعان لطاعتي. فإنهم إن تمادوا في غيهم وأصروا على المقام على كفرهم نسلك بهم سبيل أسلافهم من سائر الأمم من غيرهم من تعجيل النقمة لهم وحلول المثولات بهم. فقد استهزأت أمم من قبلك برسل أرسلتهم إليهم بمثل الذي أرسلتك به إلى قومك، وفعلوا مثل ما فعل قومك بك، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني بقوله فحاق أي فنزل، وأحاط بالذين هزئوا من رسلهم ما كانوا به يستهزئون. يقول العذاب الذي كانوا يستهزئون به وينكرون أن يكون واقعا بهم على ما أنذرتهم رسلهم أنزله الله رب العالمين به. قال جل وعلا ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. من أسباب هلاك العبد ومن أسباب هلاك الأمم الاستهزاء بآيات الله. قال الله جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. قال ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره ثم كان آخر أمر من كفر من هؤلاء الذين أثاروا الأرض وعمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات من الله وكذبوا رسلهم فأساءوا بذلك من فعلهم، كان آخر أمرهم السوء يعني الخلة التي هي أسوأ من فعله. أما في الدنيا فالبوار والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى كفر بالله جل وعلا ونقض للإسلام إن وقع من مسلم، وهو من أكبر العتو عندما يقع من المشرك. استهزاء بآيات الله تبارك وتعالى وعدم توقيرها واحترامها سواء كانت متلوة وهو ما أنزل الله تبارك وتعالى من الآيات البينات على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هداية وإرشادا، أم كانت منظورة من آيات الله تبارك وتعالى في كونه. والاستهزاء بالحكمة التي هي لله تبارك وتعالى في خلق خلقه، الاستهزاء بالحكمة كفر بالله رب العالمين. فلو أن الإنسان استهزأ بالبرد يكون في الصيف وقال ما في هذا من حكمة، يكفر بالله رب العالمين. وكذلك إذا ما استهزأ بالحر يكون في الشتاء ويقول الحر في الشتاء والله ما فيه من حكمة، فهذا كفر بالله جل وعلا، لأن الله تبارك وتعالى ليس له من فعل ولا قول إلا وهو مؤسس مبني على الحكمة، فكل أفعاله حكمة وكل أقواله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة. يعلم الناس ذلك أو لا يعلمون هذا أمر آخر. فالاستهزاء بآيات الله تبارك وتعالى من أعظم الأسباب الجالبة للبلاء. وكذلك إيذاء الرسل. قال جل وعلا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وقال تعالى في سياق قصة صالح مع قومه

قال ابن كثير رحمه الله: الحاقة من أسماء يوم القيامة، لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد، ولهذا عظم الله تعالى أمرها فقال: وما أدراك ما الحاقة. ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال جل ذكره: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهي الصيحة التي أسكتتهم والزلزلة التي أسكنتهم، هكذا قال قتادة: الطاغية الصيحة، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: الطاغية الذنوب، وكذا قال الربيع بن أنس وابن زيد: إنها الطغيان. وقرأ ابن زيد: كذبت ثمود بطغواها. وقال السدي: فأهلكوا بالطاغية، قال يعني عاقر الناقة. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر، أي باردة. قال قتادة والربيع والسدي والثوري: عاتية، أي شديدة الهبوب. قال قتادة: عتت عليهم حتى نقبت عن أفئدتهم. وقال الضحاك: صرصر باردة عاتية عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة. قال جل وعلا: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، أي طغوا وتجبروا وأكثروا في الأرض الفساد واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولهذا قال هاهنا: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي أغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. التكذيب مطلقا يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، كما قال ربنا جلت قدرته: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل ذكره: كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لأن الله جلت قدرته أرسل الرسل مؤيدين بالآيات، وتنوعت هذه الآيات على حسب المرسلين والمرسل إليهم لكي تقوم الحجة عليهم، ولكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا وقع التكذيب بعد فلا محل له، لأن الله تبارك وتعالى قطع الأعذار وضحض الحجج، وأنزل الله رب العالمين الآيات لكل معتبر. فمن كذب بعد وعتى وتجبر قصم الله رب العالمين ظهره. من أسباب هلاك الأمم اتخاذ آثار الأنبياء مساجد. فعن المعرور بن سويد قال: كنت مع عمر بين مكة والمدينة فصلى بنا الفجر فقرأ: ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلاف قريش، يعني قرأ في كل ركعة سورة من السورتين. ثم رأى أقواما ينزلون فيصلون في مسجد فسأل عنه، فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا. والبيع جمع بيعة، وهي ككنيسة النصارى. إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصلي وإلا فليمر. هذا الأثر عن عمر رضوان الله عليه أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وهو موقوف على عمر رضي الله عنه وله حكم الرفع، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي، إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، فمثل هذا لا يقال من قبل الرأي. فاتخاذ آثار الأنبياء مساجد من أسباب هلاك الأمم، ينزل الله تبارك وتعالى بها سخطة ويحل بها عقابة وينزل عليها عذابة. وكذا مخالفة السنة والزيغ عنها يؤدي إلى الهلاك والإهلاك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان في صحيحيهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وفي رواية: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. بكثرة سؤالهم يعني فيما لا يعنيهم، لأنهم يسألون عما ينفعهم من أمر الدنيا والآخرة، فهذا مطلوب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وأصل ذلك أن الرجل كان إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما سوف يدهمهم. وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم، وهو طليعتهم ورقيبهم الذي يرسلونه من أجل أن يستكشف لهم أحوال أعدائهم، فيفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرا، فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو، فلا ينتظر حتى يأتي إليهم ليعلمهم بصوته ويواجههم بشخصه، وإنما يخلع ثوبه يظل عاريا وهو يشير بثوبه إليهم حتى يحذرهم وينذرهم. قال رسول الله: وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي ساروا من أول الليل، وانطلقوا على مهلتهم، وكذب طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، أي استأصلهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. الحديث في الصحيحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب في الحديث المثل الحسي الذي يعرفه من كان معاصرا معرفة يقين وواقع، ولا يغيب عن تصور أحد آتاه الله تبارك وتعالى عقلا، فإن الناس إذا أتاهم ربيئتهم ورقيبهم ومن يثقون به ينذرهم ويحذرهم، فليس لهم أن يستخفوا بتحذيره وإنذاره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين صدقوا وأطاعوا أدلجوا، فساروا من أول الليل وأخذوا الأمر مأخذ الجد وحملوه عليه، فساروا من أول الليل فنجوا، وكذب الطائفة فقالوا هذا كلام لا يلتفت إليه، هو يهول فيه أو يكذب علينا به، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، أي استأصلهم ولم يبق منهم أحد، فذلك مثل من أطاعني. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدلجه مرتحلا من أول الليل متبعا ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق، فيوشك أن يصبح بعذاب يجتاحه ويستأصله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل عمل شرة، والشرة الحرص على الشيء والنشاط فيه، ولكل شرة فترة، والفترة الوهن والضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح. الشرة الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعمالهم التي يتقربون بها إلى ربه. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب منهم ما دون الحدة، التي لا بد لهم من التقصير عنها والخروج منها إلى غيرها، وأمرهم بالتمسك من الأعمال الصالحة بما قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إياه حتى يلقوا ربهم. وهذا يعهده المرء من نفسه في كل أمر يأتيه، لكل عمل شرة. لم يستثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأعمال عملا، ولكل شرة فترة. فالإنسان إذا بدأ عملا من الأعمال الصالحة، إذا بدأ عملا يتقرب به إلى الله، فإنه يدخل فيه بحدة. لا يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإنسان أن يحمل نفسه ما لا تطيق، وإنما عليه أن يتلف من الأعمال ما يطيقه، فإن الله لا يمل حتى تمل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكل عمل شرة، هذه طبيعة النفس الإنسانية، أن الإنسان إذا بدأ عملا بدأه بنشاط وإقبال وحرص عليه، ثم يفطر عزمه وتخبو نار همته شيئا فشيئا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح. فإذا نزل لا ينزل عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت، أي سالت منها العيون، ووجلت أي اضطربت وخافت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا، أي فما توصينا به؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، أي الملة أو المحدة البيضاء الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ بالأضراس. قيل أراد به الجد في لزوم السنة كفعل من أمسك الشيء بين أضراسه وعض عليه مدنعا من أن ينتزع منه، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا، يعني وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنما المؤمن، أي شأن المؤمن من ترك التكبر والتزام التواضع، كالجمل الأنف الذي يجعل الزمام في أنفه فيجره من يشاء أن يجره من صغير أو كبير إلى حيث يشاء، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد، أي حيثما سيق إنساق، حيثما قيدا قاد. الحديث حسن لغيره، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أخرجه ابن ماجه في المقدمة، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. المؤمن كالجمل الأنفي المخزوم، جعل الحبل في أنفه وهو موضع حساس منه، فإذا ما جذب من زمامه فإنه ينقاد لمن جذبه. فالمؤمن كالجمل الأنف حيثما قيدا قاد في طاعة الله، أن يكون على بصيرة من أمره، وأن يكون مستبصرا أين يضع قدمه، وإذا دعي إلى عمل صالح لم يتوان، شريطة أن يكون مؤسسا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، إذ هي سيما وعلامة الفرقة الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الأدلة التي مرت تدل على أن الذي يزيغ عن السنة ويخالفها يعرض نفسه للهلاك والعياذ بالله. هناك أناس خالفوا السنة فأحاط بهم شؤم المخالفة فهلكوا، هلكوا لمخالفتهم للسنة واستكبارهم عن اتباعها، والنماذج في ذلك كثيرة، منها ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخولف في ذلك أمره، كالرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه فقال: لا أستطيع. قال: لا استطع، فشلت يمينه، فما استطاع بعد ذلك أن يرفعها إلى فيه بشؤم مخالفة سنة رسول الله. فمخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شؤم، وطاعته واتباعه بركة ويمن، ولا يمكن أن يحصل الإنسان سعادته في الدنيا ونجاته في الآخرة إلا بطاعة الرسول واتباعه، وإذا خالف فهو على شفا هلكة. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، هو مدينة قديمة بين مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والشام، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: اخرصوا. والخرص هو الحزر والتقدير، لأن الثمار إذا ما أدركت أي نضجت من الرطب والعنب ما تجب فيه الزكاة، فإن ولي الأمر يرسل خارصا لينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا، يعني يكون الرطب على حاله في نخله وهو يمضي بين النخل خارصا أي مقدرا وحازرا، فينظر فيقول: يخرج من هذا كذا وكذا، فإذا جاء وقت الجداد أخذ منهم العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وادي القرى وإذا امرأة في حديقة لها، قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم: اخرصوا أي قدروا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق والوسق 60 صاعا، فقال لها: أحصي ما يخرج منها، أي احفظي عدد كيلها، وأصل الإحصاء من العد بالحصى، فسمي العد مطلقا إحصاء، وإنما أخذ في أصل اللغة من أنهم كانوا يعدون بالحصى فسمي العد إحصاء، لأنهم كانوا لا يحسنون الكتابة وكانوا يضبطون العدد بالحصى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أحصي ما يخرج منها. قال أبو حميد رضي الله عنه: فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله، أي يشده بالعقال وهو الحبل. قال: فعقلناها، أي عقلنا البعران، عقلنا الإبل. قال: وهبت ريح شديدة فقام رجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا فلا يقومن أحد، فقام رجل فألقته الريح بجبل طي، والحديث في الصحيحين، فبشوم مخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حملته الريح حتى ألقته بجبل طي. فشوم مخالفة السنة عظيم في الدنيا، ونتائجه أمر النتائج في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فشوم المخالفة يؤدي إلى دخول النار، مع ما يلحق العبد في الحياة من شؤم المخالفة من تعسير أمره وضيق صدره واضطراب مسلكه وزيادة قلقه، لأن الله تبارك وتعالى جعل السكينة في اتباع شرعه، جعل الله رب العالمين الطمأنينة في ذكره، فمن خالف فمفهوم ذلك أنه لا يطمئن قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ مفهوم هذا المنطوق أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله رب العالمين، فمهما لم تذكر ربها لم تكن آمنة مطمئن. من أسباب الهلاك الاختلاف في القرآن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه، قال: فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كلاكما محسن. هنا إيجاز بالحذف والتقدير: سمعت رجلا قرأ آية سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ، فقرأ، وقال للرجل: اقرأ، فقرأ، فقال: كلاكما محسن. قال شعبة هو أحد رواة الحديث، أظنه قال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت أي بكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. رواه مسلم. وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، أي ما اجتمعت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم، أي في فهم معانيه، فإذا اختلفتم فيه فقوموا، أي تفرقوا لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. والحديث في الصحيحين. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، وفي رواية: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا، المراد بهلاك من قبلنا هنا هلاكهم في الدين بكفرهم وابتداعه، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل فعلهم. والأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء على اختلاف لا يجوز، أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز، كاختلاف في نفس القرآن، أو في معنى منه لا يسوغ فيه الاجتهاد، أو كاختلاف يوقع في شك، أو شبهة، أو فتنة، أو خصومة، أو شجار، ونحو ذلك. وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين من القرآن، وأما مناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق، اختلافهم في ذلك ليس منهيا عنه، بل هو مأمور به، وفضيلته ظاهرة، وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة قال إلى الآن، يعني إلى عهده رحمه الله تعالى. مما يدخل في الاختلاف المذموم ما يصنعه المبتدعة من تأويل بعض نصوص القرآن والسنة مما يخالف آراءهم إلى ما يوافق أهواءه، فيحصل من وراء ذلك الفرقة والاختلاف والجدال، ولو لم يقل بما يذهبون إليه أحد قبلهم من الأمة لا سلفا ولا خلفا، ولكنهم يجترئون على ذلك. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث وما كان على شاكلته، فحديث جندب الذي مر، الحض على الجماعة والألفة والتحذير من الاختلاف والفرقة. وفي هذا الحديث وما على شاكلته من الأحاديث النهي عن المراء، يعني عن الجدال، النهي عن المراء في القرآن بغير حق، ومن شر ذلك أن تظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي، ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه. فهذا اختلاف في القرآن وهو اختلاف مذموم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم، فجلسنا حجرة أي ناحية، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها بعضا، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني كما في ظلال الجنة. أخرجه ابن ماجه بلفظ: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي فغضب صلى الله عليه وسلم فاحمر وجهه من أجل الغضب احمرارا شديدا يشبه فقع حب الرمان في وجهه، وهو إذا وقع يعطي لونا أحمر، فمن شدة غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين لهم أنهم لم يخلقوا لذلك، وأنه لم يبعث من أجل ذلك، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، ولا تماروا ولا تجادلوا. الروايتان يمكن أن يجمع بينهما بأنهم تنازعوا في آيات فيها ذكر القدر، لأن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليس فيها ذكر للقدر، وأما رواية ابن ماجة ففيها أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا جلوسا عند بيت من أبياته صلى الله عليه وسلم كانوا يختصمون في القدر، فيمكن أن تجمع بين النصين بأنهم كانوا يختصمون في بعض الآيات التي ذكر فيها القدر، فهذا ينزع إلى آية وهذا ينزع إلى آية، فخرج النبي مغضبا فأرشدهم ودلهم ونهاهم وحذرهم صلى الله عليه وآله وسلم. التفرق والاختلاف من أسباب الهلاك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل تفرقت 71 فرقة، فهلكت 70 فرقة وخلصت فرقة واحدة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، تهلك 71 فرقة وتخلص فرقة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة. الجماعة هو صحيح بشواهده، وقد أخرجه أحمد وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة. فعلم من هذا أن التفرق سبب للهلاك والعياذ بالله جل وعلا، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، تهلك 71 فرقة وتخلص فرقة. قالوا: يا رسول الله، من تلك الفرقة؟ قال: الجماعة. الجماعة وقد حذرنا الله رب العالمين من التفرق، وأمرنا بالاعتصام بحبله، فقال جل ذكره: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إلى آيات كثيرة في هذا المعنى تنهى عن الاختلاف والتحزب والتفرق، وتبين عاقبة المتفرقين المتحزبين، ومنه تعلم مدى التضليل الذي يراد بالأمة في هذا الأوان من محاولة حملها على اعتقاد أن التفرق والتحزب هو سبب النجاة، مع أنه سبب للهلاك ولا يقبله الله رب العالمين ولا يرضاه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضه لها، وكان الأنبياء من قبل يكرهون الفرقة. فهذا هارون يقول لأخيه موسى عليهما السلام بعد أن رجع موسى من ميقات ربه فوجد القوم قد اتخذوا عجلا يعبدونه من دون الله، فحمل على أخيه إذ لم يتحمل أن يرى هذا الشرك وهذا الكفر بالله رب العالمين، وجدهم يعبدون العجل من دون الله تبارك وتعالى، وهارون وهو نبي بينهم، فأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال له هارون عليه السلام: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. حذرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من التفرق، أمرنا بلزوم الجماعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله أي بشرعه ودينه وكتابه، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما ينفعنا، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يضرنا. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد تجتمع فيه على كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، بفهم صحابة نبيها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.